يا ريت كل لحظة كل لحظة في حضنك زماني، يا ريت كل غربة كل غربة في بالك ثواني، يا ريت كل لحظة كل لحظة في حضنك زماني، يا ريت كل غربة في بالك ثواني، برغم اني همي بيشرب دموعي بشوفك يا أمي بقلبي وضلوعي، يا أمي حنانك وصلني هلا واني غايب، وطفك سكني يا ست الحبايب يا ست الحبايب يا أمي. كل لحظة في حضنك زماني، يا ريت كل غربة في بالك ثواني، رضاك ودعاك رضاك ودعاكي مرادي ومنايا وكلمة نداكي لو انك معايا، يا ضناك المسافر هيرجع عشانك ويمسح دموعه بهمسة حنانك، يا ست الحبايب يا أمي. كل لحظة في حضنك زماني، يا ريت كل غربة في بالك ثواني، تعيشي لي ياما تعيشي لي ياما في بعدي وقربي وتكفيني ضما تنسيني قلبي، يا أمي حنانك وصلني ولو اني غايب وطفك سكني يا ست الحبايب يا ست الحبايب يا أمي.